الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا لما تقدم من ذكر مسالك الماسونية لا سيما ضد الإسلام والأمة الإسلامية، فأذكر خلاصة البحث الذي أصدره المجمع الفقهي في مكة حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء، ومن الموقعين عليه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والذي فيه التفصيل حول الماسونية. وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة. طبعا هنا أنا لما أذكر هذا الكلام ونحن في مقام إبطال الديانة الإنسانية، لأن كل من سيتأمل هذا الكلام الذي نقرأه سيجد أننا إذا استبدلنا لفظة الماسونية بالإنسانية ولفظة الماسوني بالإنساني لن يتغير شيء من الكلام تقريبا. قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالعوا ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: 1- أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى عن أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. 2- أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. حتى هذا الكلام حتى يعرف الناس موقع القرضاوي والجفري وأمثالهم من أهل الضلال والزيغ الذين يدخلون في هذا. 3- أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق للباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال. طبعا هذا يختلف من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص، ويكون في بعض الأحيان بصورة مباشرة وفي بعضها بصورة غير مباشرة. 4- أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة. 5- أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، وهذه النقطة مهمة. إذن هناك أعضاء في الماسونية ولكنهم لا يعلمون حقيقة الإطار العام والتأصيل الأصيل الذي في هذه المنظمة السرية، فهؤلاء الأعضاء المغفلون يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها، ويبقون في مراتب دنيا. لذلك تجد شخصا ماسونيا وهو يعتقد أنه مسلم وهو في نفسه يعتقد أنه مسلم، هذا موجود وهذا واقع. أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. إذن لما يجدون شخصا مثل الجفري له إطار، شخصا مثل باسم يوسف له إطار، شخصا مثل يوسف زيدان له إطار، وهكذا. 6- أنها ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. أقول وأقل ما يمكن أن يستغلوا ما يحصل ويوجهوه لمصلحة أهدافهم حتى لو لم يكن لهم فيه مشاركة ابتداء. 7- أنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة العليا وصهيونية النشاط. طبعا هناك منظمة تذكر رديفة لها وهي اليسوعية الفاتيكانية، ولعل كلاما مستقلا يكون حول هذه اليسوعية الفاتيكانية التي هي كما تقول في قبال اليهودية الصهيونية، بل بعض الباحثين يقول هي أشد ضررا وخطرا على الإسلام والمسلمين من اليهودية الصهيونية. ثمانية، أنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهديم الإسلام بصفة خاصة. تسعة، أنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاتهم يعني من خلالها، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. عشرة، أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة أو نوادي الروتري والليونز، هذه التي يستضيفون فيها في بعض الأوقات بعض من يقال إنهم مشايخ من أمثال علي جمعة، مرة صنعوا له احتفالا بعيد ميلاده في بعض نوادي الليونز هنا في القاهرة، وحضر في هذا الاحتفال سمير صبري وراقصة شهيرة اسمها نجوى فؤاد وإلى غير هؤلاء، إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثيرة من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها كافر بالإسلام مجانب أهله، والله ولي التوفيق. لن أعلق في نهاية قراءة هذا البيان إلا على نقطة واحدة فيما تقدم في النقطة الثانية، وهي ما تقدم من قول علماء المجمع أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم، وهذا يؤيد ما تقدم ذكره من أن الإنسانية هي بنت الماسونية، أو إن شئت فقل هي عين الماسونية، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. وإذا فهمت أصل هذه الأخوة الإنسانية المزعومة تفهم أن هذا الذي يقال من أن جميع الداخلين في هذه الأخوة الإنسانية لا يميز بينهم على اختلاف عقائدهم ونحلهم ومذاهبهم، تعلم أن هذا باطل وأن هذا زيف وأن هذا ضحك على المغفلين. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا منهم، وأن يجعلنا وسائر المسلمين من المستفيقين المنتبهين لما يخطط ويراد بهم، الآخذين بما ينبغي أن يؤخذ به انتصارا لله ومضادة لأعداء الله، والحمد لله رب العالمين.